بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربطت هذه الآية المباركة بين الهداية الإلهية وبين الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية على أنواع، من جملة هذه الأنواع هي عبارة عن الهداية الفطرية، حيث فطر الله تعالى الإنسان على أن يميل نحو الخير، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ومن أنواع الهداية الهداية التشريعية، من خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية، يعني من خلال وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه سفرائه إلى خلقه، الأحكام المعارف الإلهية التي من خلالها يهتدي الإنسان إلى طريق الصواب. من أنواع الهداية يعبر عنها بالهداية الجزائية، يعني أن الإنسان إذا عمل الطاعة وجاء بالحسنة، الحسنة لها عدة آثار، من جملة آثار الحسنة هو عبارة عن أنها بعشر أمثالها. من جملة آثار الحسنة أيضا أن لها آثارا وضعية، آثار خارجية، آثار دنيوية، كأن تزيد في رزق الإنسان، تطيل في عمر الإنسان، كأن تدفع البلاء عن الإنسان. ومن جملة آثار الحسنات هو عبارة عن الهداية الجزائية، يعني أن الله عز وجل جزاء لقيامك بهذه الطاعة وإتيانك بهذه الحسنة يفتح لك آفاق جديدة من الخير، يفتح لك سبل الخير، بتعبير آخر يوفقك لأنواع أخرى من الطاعة. قد الإنسان ما يهتدي إلى ذيك الأنواع الأخرى من الطاعة لولا الطاعة السابقة، فنفس الطاعة هي تهدي إلى طاعة أخرى، الحسنة تهدي إلى حسنة أخرى، والعكس بالعكس. أحيانا الإنسان إذا سلب هذه الحسنة، إذا سلب الطاعة، أو إذا ركب السيئة، سيسلب منه التوفيق لتلك الطاعة، وهذا ما يعبر عنه بسلب التوفيق. أحيانا للإنسان يسلب منه التوفيق للطاعة، وسبب من أسباب سلب التوفيق للطاعة هو عبارة عن أن الإنسان إما مارس سيئة تقتضي حجب هذا التوفيق عن الإنسان، توفيق الهداية نحو الطاعة، وإما أن يكون ترك حسنة، ترك طاعة، فتسبب ترك هذه الطاعة في أن يحجب عن الطاعة الأخرى أو الحسنة الأخرى. احيانا الانسان صوريا قد يرى نفسه توفق للطاعة لكنه واقعيا غير موفق. مثلا يدعو دعاء كميل مثلا او دعاء ابي حمزة او دعاء الحسين سلام الله يوم عرفة او يوفق لقراءة القرآن الكريم لكنه قارئ وغير قارئ، داعي وغير داعي، موفق وغير موفق. موفق شكليا هو يقرأ قرآن، غير موفق لأنه لا يتفاعل مع القرآن بتاتا، يقرأ الدعاء لا يتفاعل مع الدعاء وكأنه يقرأ جريدة تماما، يعني ما تشعر في فرق بين قراءته للدعاء وبين قراءته للجريدة، بل أحيانا يقرأ الجريدة بإمعان خاصة إذا بها خبر يخص مثلا أو إعلان تجاري أو مسألة همة مثلا، لا يفتح قلبه تماما، لكن الدعاء ما يتوجه له بشكل صحيح. هذا يعبر عنه أيضا بأنه سلب حلاوة المناجات كما جاء في الروايات. الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي يضع أيدينا على جملة من عوامل سلب التوفيق للطاعة أو عوامل سلب حلاوة المناجات، أن الإنسان يقرأ لكنه ما يتفاعل، ما يتحسس بلذة معينة. هذه في مشكلة كثير من الناس يعاني منها، يقول لك أنا أقرأ الدعاء لكن ما أحس بحلاوة الدعاء، أو مثلا مهما أقرأ ما يعني تند عيني بدمعة واحدة. قطعا هذا له أسباب، هذا الجفاف الروحي ناشئ من عوامل، هذه العوامل عوامل سلب الروحانية يعبر عنها، هذه العوامل عكسها هي عوامل الحقيقة منح الروحانية، يعني إذا تعكسها تتحول إلى عوامل إعطاء الروحانية. خل نمر بهذه القطعة التي يسجلها زين العابدين سلام الله عليه في الدعاء الذي علمه أبا حمزة الثمالي رضوان الله عليه، والمسألة على نحو التعليم في الواقع، وإلا هو الإمام سلام الله عليه قطعا هو سيد وابن سيد من ناجى، هو زين العابدين وسيد الساجدين والراكعين، فالإمام سلام الله عليه قطعا هذه وجوه الخلل الذي راح ينص عليها هو خالي منها، ولكن يريد يعلمنا وينبهنا إلى أننا إذا حرمنا طاعة أو حرمنا توفيقا معينا إنما نحرم لعوامل قطعا. يقول عليه السلام: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. يقول كلما أتحامل على نفسي على نحو التعليم، أنا قلت الإمام عليه السلام لا يتحدث عن نفسه وإنما يتحدث عن لساننا في واقع الأمر، يعلم أبا حمزة الثمالي أن يقول هكذا: كلما أتحامل على نفسي وجه نفسي نحو الدعاء ونحو الصلاة، ولكن إذا قمت للصلاة وناجيتك ألقيت علي نعاسا، أبتلى بالنعاس، أحاول أن أكافح نفسي وأن أجاهد نفسي حتى مثلا يتناصف الليل حتى أصلي صلاة الليل، أو حتى تبقى بقية لصلاة الفجر. أحيانا الإنسان يسهر ويسهر أحيانا مع زملائه مع أصدقائه، وكثيرا ما تكون السهرات سهرات يعني عقيمة، وأحيانا تكون سهرات مشكلة من الناحية الشرعية. على كل حال يعني يلهو، فإذا قرب وقت الصلاة كل ما يريد نعم يجاهد نفسه أن يبقى لصلاة الصبح يفشل في المحاولة فيلقى عليه النعاس وينام وتفوته صلاة الصبح. لاحظ حقيقة هذا المعنى حتما له أسباب يعني عديدة. أنا بالمناسبة أتذكر رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن المرء ليكذب في النهار فيحرم بذلك صلاة الليل. في ترابط سبحان الله، يعني في علاقة قانونية، كيف علاقة بين السم وبين القتل وبين العسل وبين الشفاء، في علاقة قانونية. كذلك في المسائل الروحية الله جعل علاقة قانونية. هذا القلب كلما يعصي الإنسان يكون عليه حجاب، هذا الحجاب من شأنه أن يحول بينه وبين التوجه نحو الطاعة. وعي القلب يقل، بالتدريج يصاب بالعمى، إذا عمي وصل إلى حالة اليأس من رحمة الله فيفعل ما يشاء بعد، غير مبالي غير مكترث، يحرق البلاد والعباد إذا عمي هذا القلب. المعصية، الإمام الصادق يقول إن المرأة لا يكذب في النهار، يرتكب معصية كذب، هذه معصية الكذب لها أثر قانوني وضعي، هذا الأثر التكويني أنها تؤدي إلى أن يحرم صلاة الليل، بعد ما يتوفق صلاة الليل بأثر وضعي، يعني تترك هي أثر في قلب الإنسان، أثر روحي نفسي، بحيث هذا الأثر يظهر في أنه يحرم من صلاة الليل. طيب الإمام سلام الله عليه يقول: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي. قبل هذا على ذكر سلب المناجات يقول: وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. لاحظ العبارة، يقول أنا أناجي ولا أناجي، أنا أناجي لكن سلبتني مناجاتك، يعني المناجات الحقيقية مفقودة، بل مناجات صورية شكلية مثل ما واحد يقرأ جريدة، صحيح لازم الكتاب وأقرأ لكنه كأني غير قارئ أبدا، لأنه ما أتفاعل مع هذه المعاني. طبيعي هذا له أسباب وعوامل، من جملة العوامل هو ما سيذكره الإمام سلام الله عليه. يقول: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت، يعني كلما أحاول تبديل كياني أغير الجو الذي أعيش به أقترب من مجالس التوابين، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. البلية أنواع، البلية أخطر أنواع البلية هي المعصية، والمعاصي على أنواع وبعضها أشد من بعض، فلذا كثيرا ما الإنسان يفكر في أن يغير حاله، يغير كيانه، أن يتوب، أن يؤوب إلى الله عز وجل، لكن على ساعة وإذا به يرى نفسه قد فشل في المحاولة. أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك، ثم يبين الإمام عليه السلام احتمالات عديدة، هذه الاحتمالات قرابة 10 احتمالات التفتوا إليها بدقة، مفروض جميعا نلتفت إلى هذه الاحتمالات. يقول: سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، هذا احتمال، يعني لعلي غير أهل أن أكون على بابك، لأن كونك تدعو الله عز وجل دعاء حقيقيا يعني أنك على باب الله تبارك وتعالى، أما إذا ما تدعو دعاء حقيقي لست على بابه أبدا. شايف إنسان يكلمك أحيانا ولكنه لسانه يخاطبك إلا أن قلبه في عالم آخر، إذا وقفت على باب حاكم من حكام الدنيا وكلمت وشعر أنه أنت ما متوجه لتماما يعتبر نوع من الجفاء، قد يطردك، يعتبر نوع من التوهين. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، يعني لم ترني أهلا للقيام بهذه الخدمة. ولهذا في واقع الأمر خدمة رسالة الله، خدمة دين الله، ممارسة الطاعة بذاته هو يحتاج إلى تأهيل خاص، أن يكون الإنسان بهذا المستوى. ولذا قد الإنسان يوفق فترة ثم يحرم من هذا المعنى. فالأول لعلي فاقد للأهلية، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحلتني، هذا واحد. أو لعلك، الاحتمال الثاني، رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، لاحظتني أني غير مكترث بحقوقك، أنا أركض وراء الدنيا ليل نهار ولكن أتثاقل عن الصلاة، أتثاقل عن الاستجابة لأوامرك تماما، يعني يجعل الدين آخر ما يفكر فيه في حياته هو دينه. أول شيء يفكر بدنياه، كم ينال من هذه الخطة، من هذه العلاقة، من هذه المعاملة، آخر ما يفكر به. إذا فكر، أحيانا ما يفكر، إذا فكر يفكر بدينه، هذا الاستخفاف. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عندما حضرته الوفاة: بلغوا شيعتنا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. لاحظوا هذا الاحتمال الثاني. أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، فتبين الاستخفاف بحقوق الله عز وجل، بفرائض الله عز وجل، صلاة، زكاة، خمس، حج إلى آخره. هذا يؤدي إلى هذه النتيجة، إلى الحرمان من الروحانية، الحرمان من حلاوة المناجات. الاحتمال الثالث يقول عليه السلام: أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. كيف يتبين الإعراض عن الله عز وجل؟ يعرض عن الله عز وجل أن الله تعالى يدعوه أن يقبل عليه، يدعوه أن يذكره، أنه ما يمارس شيء إذا ما يذكر رب العزة تبارك وتعالى. في الحديث عن الصادق عليه السلام: المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله تعالى فيها رضا أم سخط. هذا معرض عن الله تبارك وتعالى. بعضهم تسأله: ليش ما تروح للحاج؟ يقول لك: بعد وقت. أو مثلا: ليش ما تحجب بنتك وهي بالغة؟ يقول لك: بعد وقت مثلا. أو بعضهم مثلا: ليش ما بتقوم بواجباتك الدينية؟ يقول لك: بعدني أنا شاب وبعدها الزيارة على أولها والحياة نعم على أولها، وليش أنا أجي مثلا أحرم نفسي من الآن؟ هذا من مظاهر الإعراض عن الله تبارك وتعالى. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، القلال هجر، أنا قاطعتك أنت قاطعتني. والله عز وجل رؤوف رحيم، ولكن يقاطعنا ليؤدبنا في هذه المسألة، لأن الموضوع إذا ما يكون بموازين طبعا يصير فوضى. ثم الاحتمال الآخر يقول عليه السلام: أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. النعمة الذي أنعمت بها علي لم أشكرها. شكران النعمة الاعتراف بها أولا، أداء حقها ثانيا، إخراج الحق الشرعي من هذه النعمة. وفي كل شيء، في كل نعمة ضريبة، المال فيه ضريبة، الجاه فيه ضريبة، العقل فيه ضريبة، كل شيء وهبك الله عز وجل فرض عليه فريضة معينة. بعد من شكران النعمة هو عبارة عن عدم استعمالها في معصية الله عز وجل. إذا استعملتها بالمعصية هذا من أقبح ألوان المجازات لمن ينعم. مرة تشيل حجر وتضرب إنسان بالحجر فتشج رأسه الجرحى، ومرة لا يقدم لك شبيكة الذهب هدية فتشيل الشبيكة وتضربه بها، أيهما أقبح؟ طبعا الثانية أقبح. طيب أنت الآن تعصي الله عز وجل، بيش تعصي الله؟ تعصي بشيء ما يملكه أو تعصي بشيء ملكه؟ قطعا كل ما في الوجود هو ملك الله، أنعم به عليك. فإذا كل معصية هي استعمال لنعمة الله في معصية الله. لذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمته على معصيته. يعني على الأقل انطلاق من هذا المنطلق الأخلاقي لقطع النظر عن الدواعي الأخرى للشكران، لكن هذا بذاته منطلق أخلاقي، أن تطيعه وأن لا تعصيه، لأنك مهما عصيته بشيء فإنما تعصيه بواسطة نعمته، وهذا أقبح أنواع العصيان. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. الحرمان هو هذا، الحرمان شيء أدي إلى أن أناجي فلا أستفيد من المناجاة، لأني غير شاكر ما أدفع مع المناجاة. الاحتمال الآخر يقول: أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. يعني وجدت أني غير مخلص في عملي، غير نعم مريد وجهك. هذا الإخلاص إذا خرج عن العمل تماما مات العمل وأشبه بجثة هامدة ليست له قيمة على الإطلاق. ولهذا المرائي ينادى يوم القيامة: يا غادر هبط عملك وبطل أجرك، أطلب الأجر ممن عملت له. يقول له: هذا ما مارست بإخلاص، ما مارست هذه الطاعة من صميم القلب أبدا، مارستها إما لغير الله أو قلت هذه الكلمات لكنك غير مؤمن بهذه الكلمات. لأن الكذب مر الكذب في المضمون ومر الكذب في النية. التفت جيدا، الكذب مر بالمضمون ومر بالنية، يعني أقول الله أكبر لكن كل أعمالي تصيح الله أصغر، كل أعمالي. نعم، لأنه إذا عرضت طاعة لله عز وجل واصطدمت بشهوة من شهوات الدنيا من شهوات البطن، أقدم شهوة البطن، اشتبين الله أكبر في تصرفاتي، سلوك يقول الله أكبر أو البطن أكبر، في سلوك البطن أكبر. إذا أقدم شهوة المركز سلوك يقول المركز أكبر، إذا أقدم عصبية سلوك يقول العصبية أكبر، وهكذا وهكذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا واحد من مقام الكاذبين. ثاني هو عبارة عن الكذب في النية، أني أقول قرب إلى الله عز وجل بلساني لكن قلبا أبدا أنا ما الواقع عاقد قلبي على ذلك. النية هي أمر قلبي في واقع الأمر، أمر قلبي. أنا حينما أقف للصلاة وأنوي أن أصلي مثلا قربة إلى الله تعالى، أنا هذا المعنى المفروض أن أعقد عليه القلب، أن أعقد عليه حقيقة. وهذه مسألة الله عز وجل يعلمها، خل أقول ألف مرة قربة إلى الله، إذا قلبي ما يتجاوب معي، إذا قلبي ما يقول قربة إلى الله، يعني إذا فتحت القلب وجدت فيه أشياء ثانية، أنه قربة إلى المال، قرب إلى الجاه، قرب إلى الأبهة، قرب إلى الخدعة. شايف قشم صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صام إلى آخره. إذا كان هكذا هذا كذب، كذب في النية والتوجه. فالإمام عليه السلام يعلم أبا حمزة أن يقول: أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، يرد علي هذا العمل. ولذا جاء أنه من حج بمال غير مخمس أو غير مزكى. فقال لبيك اللهم لبيك، نودي لا لبيك عبدي ولا سعديك. هذه المسألة من الناحية الفقهية بها تفصيل في واقع الأمر، يعني أنه إذا حج بمال غير مزكى بمال غير مخمش صحت حجة تتوقف على أن يدفع الحق الشرعي. ويبحثون الفقهاء أن الحق متعلق بمن هنا بالعين بالذمة في مطلب، لكنه التحقيق أنه من لم يخرج الحقوق الشرعية من ماله إذا ما يتصدى لهذا المعنى ثم يحج، حجه مشكل في واقع الأمر. حج بمال لم يطهره، بمال لم يخرج منه الحق الإلهي بحسب الأدلة الشرعية، مشكل. فالخلاصة فرفضتني بعد، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هذا احتمال من الاحتمالات. يقول أنا أسلب الطاعة، أسلب حلاوة المناجات لعلي ما أرتاد مجالس العلماء. أولا، من المقصود بالعلماء؟ وثانيا، ما هي مجالس العلماء؟ العلماء بتعبير الإمام الحسين سلام الله عليه يقول هم العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. أولا علماء بالله، يعني من تذكرك الله رؤيته، من تذكرك اليوم الآخر رؤيته، من يذكرك الله سلوكه قوله فعله. الإنسان الذي بلغ إلى مستوى أنه يعرفك بالله، يقربك إلى الله عز وجل، هذا هو المقصود. أما من كان على خلاف هذه الطريقة، وإن لبس ما لبس وظهر بما ظهر وحمل ما حمل من عناوين، لا عبرة بكل ذلك، كل ذلك الشكل. المهم هو المضمون، هو أن يكون عالما بالله، دليلا على الله. ورد في بعض المناجات قيل أوحى الله تعالى للخضر عليه السلام أو لغيره، قل لعبادي لا تجعلوا بيني وبينكم عالما مفتونا بدنياه أولئك قطاع الطريق على عبادي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أسلب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. يقول هذا الإنسان الذي يقطع الطريق بين وبين بيني وبين عبادي، هذا أقل ما أجازي بي هو أن أسلب حلاوة مناجاتي من قلبه. فإذا أولا أن يكون بهذا المستوى، وهذا يحتاج إلى توفيق. أن الإنسان يتعرف على هذا النمط يحتاج إلى توفيق كبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين في القول والعمل، وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. وفي هذا المجال كلام طويل عريض ما أرغب أن أدخل، وليس كل ما يعلم يقال في واقع الأمر، لأنه في بعض الفترات وفي بعض الأمكنة المسألة قد تجدها خرجت عن حدودها المرسومة والمشتكى إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤسف أنه أي واحد ما يقدر يفتح يعني عيادة الطبيب إذا ما يكون عنده شهادة معينة وترخيص وإلى آخره. الهندسة نفس الشيء، كل الاختصاصات إلا الدين، كل من يجي مع الأسف الواقع يدعي ما يدعي، والناس مشاكين، الناس يعني ما يقدرون يميزون، لأن يحتاج إلى موازين علمية وتخصص، الناس صعب عليها. يعني على كل حال، والمشتكى إلى الله. فلذا بالتاريخ طلعت أنماط، هذه الأنماط باسم العلم وباسم الدين شكلت كارثة على العلم وعلى الدين. هذا في تاريخ المسلمين، وهذه خلقت نكبات ونكبات في واقع الأمر. على كل حال، مشتكى إلى الله، هذا واحد. فإذا العلماء أولا علماء بالله، العلماء باختصار رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقة يعني حدد لنا صورة إجمالية عنهم. قال العلماء ورثة الأنبياء. أنت لاحظ الأنبياء سلوك الأنبياء. الأنبياء مثال التقوى، مثال الاستقامة، مثال الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تاريخ الأنبياء كله تاريخ معاناة. العالم المفروض أن يكون وريثا لكل ذلك التراث، فإذا كان بخلاف ذلك، إذا كان تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط مقبلا على الدنيا دون أن يكون له موقف، العالم الإسلامي يحترق دون أن يكون هناك موقف، أو أحيانا تكون مواقف ربما مثلا غير منسجمة، فذلك البلاء العظيم في واقع الأمر. الإمام الحسين روحي له الفداء يخاطب الإمام الصادق عليه السلام، يطي الحقيقة مقام وراثة الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح النبي الله إلى آخره. والعالم المفروض به أنه حقيقة يمثل كل هذا الخط باستقامته العقيدية، باستقامته السلوكية العملية، بمواقفه. والحمد لله يعني تاريخ مدرسة أهل البيت عليهم السلام عامر بفطاحل من أعاظم الفقهاء. والمقصود هنا بالعلماء هذا المقصود به الفقهاء، يعني المسألة ليست بالزي، وإنما المسألة بأن يكون بمستوى فقيه أو مراهق لمستوى فقيه، بحيث إذا رأيته تعتبره نعم دليلا إلى الله عز وجل بكل المعاني، دليلا إلى الله واليوم الآخر. هذه نقطة. النقطة الثانية مجالس العلماء. مجالس العلماء يعني أن تجلس معه، قد تجلس معه بشكل فردي، قد تجلس معه بشكل ثلاثي رباعي، يعني مقصودي المسألة ما منحصرة بمجلس عام تحضر عنده، سواء في إلقاء خطبة معينة أو في صلاة جماعة معينة تستفيد من علمه مثلا، أو تسأل مسائل شرعية، تسمع محاضرته إلى آخره، تسأل مباشرة. هذا المقصود. يعني الإمام سلام الله عليه يحث على مراجعة العلماء وعدم الركون إلى هوى النفس، لأن بعض الناس ما يسأل، هو يعمل حسب هواه، بعد ذلك يصير بناء يسأل بعد فوات الأوان. لا، اسأل كما تسأل عن أمور دنياك، اسأل العالم عن أمور آخرتك، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. فتبين أن الفقدان من مجالس العلماء أو الغياب، يعني عدم الاتصال بالعالم، عدم سؤال العالم، عدم سماع كلمات العالم، يؤدي إلى أن يخذل هذا الإنسان. فلذا يتورط عند المواجهة، يتورط لأنه ما عنده عدة، ولو أنه اتصل بالعالم لكانت له عدة يستطيع بها المواجهة. أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. فتبين هنا الإمام اللي يبين يعني كل قضية ويبين آثارها السلبية، أن الإنسان إذا غفل عن الله عز وجل فقد يئس من رحمة الله تعالى. هذه الغفلة عن الله تؤدي بالإنسان إلى أن ييأس من رحمة الله، يغفل عن واجباته، يغفل عن حقوق الله عز وجل، يعني ما يحسب لدينه حسابا أبدا. النتيجة الطبيعية أن هذا الإنسان بعد ما يهتم بشيء، إذا ما اهتم بشيء وبعد ما الحقيقة يتورع، ما يبالي أن يفعل ما يشاء، فيصبح آيسا من رحمة الله عز وجل. أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. البطال إما أصحاب الباطل وإما البطال، هؤلاء الذين يلهون ويلعبون بالحرام، إما بالقمار، إما بنعم أدوات الطرب المتعارفة عند أهل الفسق والفجور، أو الغناء المحرم، أو ما شاكل ذلك. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين ومنهم أصدقاء السوء والعياذ بالله، فبيني وبينهم خليتني. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. هذا ورد بالحديث أن الله تبارك وتعالى إذا غضب على عبد لم يحب أن يسمع دعاءه. نعم، الواقع هذه من الأمور التي يجب أن نراجع أنفسنا فيها دائما. الإنسان أحيانا يحجب دعاؤه، لكن ما يدري ليش يحجب الدعاء، هو يتهم الباري عز وجل، ما يتهم نفسه، تتهم نفسك. إذا حجب الدعاء أو تأخر دائما يتهم نفسك، قطعا في خلل، وإلا الله عز وجل أكرم من أن يرد دعوة داع إذا دعاه. بعد، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافأتني. أنا ارتكبت جرما وهذا الجرم أدى أن تكافئني بماذا؟ بأن تحرمني من مناجاتك، أن تحرمني من الإقبال عليك. أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. قلة الحياء واضحة جدا في سلوك معظم العباد في واقع الأمر، خاصة الذنوب التي يجاهر بها العبد. المرة الإنسان يستتر بالسيئة، الحديث النبوي الشريف يقول المستتر بالسيئة مغفور له إذا تاب، وأما المجهر بها الذي يجهر بالسيئة تضاعف له سيئته. في ناس نعم مع الأسف الشديد يجاهر، وفي شيء أشد من هذا أنه يفتخر، بعضهم يفتخر بارتكاب الجريمة، هذا بعد من أبشع أنواع الذنوب. يدخل هذا حامل رأس الحسين سلام الله عليه على ابن زياد يقول املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت الشيد المهذبا، قتلت خير الناس اما وابا، وخيرهم اذ ينسبون النسبا، ومن يصلي القبلتين في الصبا. كان اولئك القوم يفتخرون بانهم ارتكبوا تلك الجريمة، و كان حامل رأس الحسين عليه السلام في الطريق وهو يحمل الرمح عليه الرأس الشريف يقول نحن قتلنا عليا وبني عليا بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. تقول له فاطمة الصغرى بنت الحسين عليه السلام بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب، افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سعد الله قلوب بنات الحسين بنات رسول الله وهن يرين هذه المشاهد، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار، حتى قيل أنه لما مروا بهن على القتلى ومولاتنا زينب عليها السلام ودعت جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، قيل أن سكينة كانت تقول لها عم مع من تتكلمين، هذه الجثة التي تتكلمين معها جثة من؟ ما عرفت أباها، جثة بلا راس وموزعة بالسيوف إربا إربا. قالت بني إني أكلم جسد أبيك الحسين، قالت وغوثا أهوت على جسد أبي عبد الله. قيل أن شكينة لم تتمالك نفسها، كل النساء ودعن وهن على ظهور النياق إلا شكينة سقطت لا شعوريا على جسد أبي عبد الله. ويتقول أبا من الذي حز وريدك، أبا من الذي خبب الشيب التريب، من الذي ترب الشيب الخضيب، أبا يا لقد أيتمتني على صدر سني وضيعتنا بعدك أبا عبد الله. أم يحسين صار عطشان العدد بحق، أبو يحسين صار عطشان العدد بحق، ليشعل الترب عالي ليشب جفن ما لفك. الله أكبر عالي بأبي أمي على رمضاء كربلاء، أبويا ليشعل الرمح راسك ليشب لا دفن عافك، ليشد سلب حجاب وجرعت الحنظل من عداي، أبويا عمت عيني ولا أشوفك ذبيح، أبويا عمت عيني ولا أشوفك ذبيح ويجري دم نحرك، وأصحابك ولا بيتك ضحايا مطرحة بكترك، أبويا عسى يتعقرت الخيل ولا داس على صدرك، يا ليت قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت انعمت عيناي. وهكذا بقيت تنادي أبا أبا. يقول الراوي لقد أبكت كل عدو وصديق. ايش تصور؟ نعم هذه الطفلة عزيزة أبي عبد الله الحسين وبذيك الصورة، نعم، وهي تنعى أباها، ما بقي أحد يقول أبكت كل عدو وصديق، حتى أن عمر بن سعد خشي أن ينقلب أمر الجيش عليه فأمر أن ينحوها عن جسد أبيها الحسين. جاء إليها عدة من الأعراب قالوا لها شكين قومي، أبت أن تقوم، لا زالت متمسكة بجسد أبيها. ثانية ثالثة لم ينفع، عز علينا أبا عبد الله، فلما يئسوا من قيامها عمدوا إليها ضرب البسياطهم، رواية السيد ابن طاووس رحمه الله، فما زالوا يضربنا بالسياط حتى قامت عن جسد أبيها. في رواية تقول جروها. الواقع الخطب عظيم جدا، وما كل ما ذكر في الكتب يمكن أن يقال على المنبر، مصيبة عظمى. نعم أحسن الله عزاءك يا فرج الله يا ابن العسكري، كيف تسمع مثل هذه المصائب؟ يقول ضربوها بالسياط حتى قامت عن جسد الحسين ويتقول أودعتك الله السميع العليم، أبو يا برضاك يا رغما عليك يجرني العدو من بين ديك، أنا صراخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك، معذور يا الحج وريديك، آه ما أذل اليتيم حين ينادي فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، اكشف اللهم هذه الأمة عن هذه الأمة، اللهم عجل بهلاك الطاغية العفلقي وحزبه الآثمين، وأدر دائرة الشوء على الكافرين والمنافقين والظالمين، واجعلنا بينهم سالمين منصورين. اللهم فرج عن شعبنا المسلم المظلوم في العراق، وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر القريب يا الله. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع